بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قوله باب من هذه من تكون شرطية، أي باب من تبر بيان حكم من تبرك بشجر وحجر ونحوهما بأنه مشرك. ويصح أن تكون موصولة، أي بيان حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقوله تبرك التبرك هو طلب البركة ورجاؤها، أي رجاء أن تناله البركة، واعتقادها أي يعتقد في ذاك المتبرك به بأنه يجلب له البركة. والمراد بالتبرك هنا جلب النفع أو دفع الضر. وبيان ذلك لو أن رجلا جلس عند ضريح أو قبر أو عند منبر أو محراب جلس عنده يطلب منه النفع أو الضر حتى لو من غير دعاء، فإذا كان يعتقد أن هذا الذي أمامه يعتقد فيه البركة فهو والعياذ بالله شرك أكبر. والعكوف والتعظيم والتبرك هذه الثلاثة والعياذ بالله هي أصل في الشرك. وأما التمسح بأستار الكعبة مثلا أو بأبواب المسجد الحرام أو النبوي أو غيرهما أو بالأعمدة أو بالمنبر أو التمسح بالصالحين والعلماء من باب المحبة أو التعظيم لا لطلب البركة أو اعتقاد البركة فهو محرم ووسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. وما جاء الشرع بالبركة فيه مثل ماء زمزم كما قال عليه السلام ماء مبارك، فيشربه الإنسان ولا يعتقد أن البركة فيه أن البركة منه، وإنما الله عز وجل جعل فيه سبب من أسباب البركة. وبعض وبعض الناس يخلط بين التمسح بالصالحين والأبواب وبين اعتقاد البركة. اعتقاد البركة ليس فيها شرك أصغر، بل اعتقاد التبرك شرك أكبر والعياذ بالله. أما التمسح سبق حكمه. وأما تقبيل الحجر الأسود فليس من باب طلب البركة، وإنما من باب التعبد فقط، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا يعني لا يتبرك بك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وإنما نقبل يعني تعبدا. فإذا قيل هل في الإسلام شيء يجوز أن نتبرك به، قل لا، لأن التبرك وطلب البركة من غير الله شرك والعياذ بالله أكبر. وقوله بشجرة، أي أن التبرك بشجرة أيا كان نوعها، لذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي كانت التي بايع الصحابة رضي الله عنها تحتها النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، كما قال سبحانه: إذ يبايعونك تحت الشجرة، لعلمه أن ذلك الشرك والعياذ بالله أكبر. وحجر أو حجر، أي حتى لو تبرك بحجر فإنه شرك أكبر والعياذ بالله. ونحوهما، أي نحو الشجر والحجر، مثل لو اعتقد أن الكعبة تنفع أو تضر فيتبرك بها بجلوس عندها، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وكذلك لو اعتقد أن مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به أي ينفع أو يضر، هذا الشرك أكبر والعياذ بالله. والفرق بين التبرك وبين دعاء الشرك أن التبرك لا يحتاج إلى تلفظ بالقول، مجرد اعتقاد القلب أن هذا العمود ينفع أو يضر بركة فيه فهو شرك أكبر. وما الدعاء في الشرك فهو يتلفظ، يقول: يا فلان إن ميت أزل عن المرض ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله ساق في هذا الباب آية وحديثا. فالآية الأولى لبيان أن التبرك بالأحجار شرك أكبر. والآية الثانية والنص الثاني ساقه لبيان أن التبرك بطلب النفع والضر من الأشجار شرك أكبر. فقال عن الآية الأولى: أفرأيتم اللات والعزى، هل تفكرتم فيها؟ ومنة الثالثة أخرى: المشركون لهم عدة أصنام، فحول الكعبة فقط 360 صنما، فبعضهم كان يتخذ صنما له، وله أيضا مع غيره أو مع قبيلته صنم آخر أكبر منه. والله عز وجل ذكر في هذه الآيات 3 أصنام، هي من أكبر أصنام العرب. الصنم الأول: أفرأيتم اللات، وكانت في الطائف، والعزى كانت بين الطائف ومكة، ومناه كانت بين مكة والمدينة. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي أنها لا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فلا تتبركون بها. لذلك قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، قبل أن يسلم. فدل على أن طلب البركة من الحجارة باعتقاد نفعها أو دفع ضرر عن الناس بالعكوف عندها والجلوس، عياذ بالله، شرك أكبر. ثم ذكر الآية فقال: وعن أبي وقنة الذي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد فتح مكة، وكانوا أكثر من 1000 رجل بعد فتح مكة، قال: إلى حنين، وحنين وادي في الطريق إلى الطائف، ونحن عهداء ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا قريب بالكفر وأسلمنا حديثا، أي فلما خرج من سلم سرنا، وللمشركون سدرة يعكفون عندها، يعكفون يعني يجلسون عندها كما يفعله بعض عباد القبور أيام معينة في السنة، يذهبون عند قبر الضريح ويجلسون عنده، إذا لم يذهب إليه يخشى أن يضره في شيء، لأن البركة فيه والعياذ بالله. وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون عليها أسلحتهم طلبا لبركة تلك الشجرة، بأن سلاحهم يصيب ويكون قويا ونحو ذلك. يقال لها ذات أنواط، يعني اسمها ذات أنواط لكثرة أغصانها وفروعها. قال: فمررنا بسدرة، السدرة نبات معروف اسمه، لا زال اسمه السدر، شجر السدر. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ظنهم أن الجلوس عند شجرة تعظيما لها مما يحبه الله، كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر أي الله أعظم وأعز من أن يتخذ شريكا معه، فدل على أن طلب البركة من الأشجار ونحوها شرك أكبر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقعوا في الشرك الأصغر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر منزها ذلك. قال: ولو فعلوا أي تبرك وجلسوا وقعوا في الشرك الأكبر، لكن لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم ذلك رجعوا عنه. إنها السنن أي هذه طرق المشركين والعياذ بالله من بني إسرائيل ومن قبلهم أو بعدهم، طلب التبرك بالجمادات. قلتم الذي نفسي بيده أي حلف النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لذلك الشرك، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي أن من كان قبلكم طلبوا شيء يعكفون عنده ويجلسون طلبا لبركته، فلما أنقذ الله عز وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون ما شكروا النعمة التي وقعت لهم بإنجائهم من الغرق، بل قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فدل على أن المشرك جاهل ولو حاز من العلوم ما حاز. لتركبن سنن من كان قبلكم أي لتتبعون طرقهم والعياذ بالله، إلا من عصمه الله عز وجل من أفعالهم المشينة. فدل على أن تبرك بالأشجار والأحجار شرك، وأما المكث في منى وعرفة فليس لطلب البركة من تلك الأماكن، وإنما يقفون هناك ليؤدوا عبادة أمر الله عز وجل بها يوحدوه فيه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.